أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الحد الثاني يذكرهن هنا في منار السبيل، حد القذف. يقول: هو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة. ذكرنا في الحديث السابق في مقدمة، ممكن نرجع إليها تاني، يقول لنا إنه القذف هذا رمي بالزنا ونوع من الشتم أو من السب، وكلمة شتم أو سب معروف، فهنا كأن هذا شيء مخصوص من الشتم وشيء مخصوص من السب. هنا يشتم إنسان يعني يذكر القبيح في هذا الإنسان، هنا يسبه يعني يذكر سبته، يذكر قبحه، يذكر أعمالا له قبيحة أو صفة له قبيحة، هذا سب. فإذا كان السب أو الشتم بلفظ فيها الكلام عن العرض أن يرميه بجريمة الزنا، يبقى على ذلك هذا القذف. يبقى القذف نوع مخصوص من أنواع السب. يقول لنا أنه من الكبائر، من الكبائر المحرمة، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يكفيهم شرا اللي بيقذفون الناس، سواء قذف الإنسان أمامه قذفهم وراء ظهره. هنا القذف معنى أن يكون فلان زاني، فلانة زانية، ولا يزول الله. هؤلاء الذين يرمون المحصنات، المحصنة العفيفة، إنسانة العفيفة الغافلة المؤمنة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإن كان القذف لغير المؤمنة أيضا حرام وكبيرة من الكبائر، ولكن ما كان في المؤمنة هذا أشد وأفحش وأعظم استحقاقا للعقوبة عند الله عز وجل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. موبق مهلك، لكن ذنب عظيم جدا يهلك صاحبه هالك والعياذ بالله. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى هذه السبعة من الكبائر، من أعظم ما يكون من الكبائر، من أعظم ما يكون من الكبائر. وإن كان الكبائر مش سبعة فقط، الكبائر كثيرة، ولكن كأن هنا لما يحدد السبعة هي من الكبائر المهلكة لصاحبها، صاحبها هالك والعياذ بالله. فهذه السبع: أولها الشرك بالله، ثانيها السحر، والسحر كفر، فالذي يستحله يكفر، والذي يتعامل به آتي كبيرة من الكبائر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، كل من الكبائر من أعظم وأفحش والكبائر المهلكة لصاحبها، وأكل مال اليتيم، وإن كان أكل المال بغير حق من الكبائر، السرقة من الكبائر، النهب من الكبائر، الاختلاس من الكبائر، ولكن هذه من أفظعها وأعظم هذه الكبائر. كذلك التولي يوم الزحف، التولي من أكبر الكبائر، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فلما يقول لنا ابن عباس: الكبائر هن إلى السبعين أقرب، يسألوا ابن عباس: كبائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، يعني إن لا مش سبع بس، أكثر من سبع. وهنا السبع كأنه حصر للموبقات من الكبائر هذه، لكن من أعظم ما يكون من الكبائر السبع، وغيرها من الكبائر كالسرقة والزنا وغيرها من الكبائر. يبقى هنا هذه الموبقة لصاحبها من الكبائر، هذه السبع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا جريمة القذف جريمة من الجرائم اللي يعاقب عليها الإنسان في الدنيا، يعاقب عليها حتى لا تستباح الأعراض. ما يجيش أي إنسان عايز يخطر على باله يشتم في واحد يشتمه. هنا جعل الله عز وجل هذه الكبيرة وهذه المسألة حق للإنسان المقذوف أنه يطالب بحقه في ذلك، وليس من حق الحاكم أنه يعفو في هذا الشيء. فهنا حق لله عز وجل فيه اللي جعل حق المجتمع، إن المجتمع ما يسمعش هذا الكلام، يبقى حق للفرد إذا اشتكى وجاب شهود: فلان قذفني، يحد هذا الإنسان. هذا لم يشتكي وفلان هذا قذف في الناس وقال هم كذا، والحاكم أخذوا بشهود يشهدون عليه إنه فلان يتهم الناس بالزنا، تعالى هنا يقام عليه الحد في ذلك، أو يعذر إذا كان صاحب الجريمة أو المقذوف طلع انه فعلا بيقع في هذا وقع في هذا الشيء. فلا يترك للناس ان هم يقولوا حتى لو كان بيرمي انسانا بزنا وفلان ده فاجر فعلا فاجر فعلا. يبقى هنا لن يقام عليه الحد اللي هو الجلد ذكر الله عز وجل، ولكن يعذب لانه اسمع الناس ما يؤذيهم. الناس كل انسان من حقي اني ما اسمعش كلامه، وانا مالي فلان زنا ولا فلان عمل ايه اللي إيه دخلي انا اسمع كلام يؤذيني انا. هنا الشريعه تؤدب الخلق، الانسان يا اما يرتدع بالقران يا اما يقام عليه الحد الذي ذكر الله عز وجل في القران. يبقى اما السلطان واما القران. اللي ما بيرتدعش بسماع الموعظه وبيقام عليه الحد الذي في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى اذا توفرت فيه اركان الجريمه اللي وقع فيها. لذلك هنا لما يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى إن الذين يغون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يؤدب الإنسان، أمسك لسانك. اللسان إذا سكته أنك تقع في إنسان وراء إنسان، أو تعود نفسك على الشتم وعلى البذيء من القول شيء وراء شيء تقع فيما تستحق عليه الحد. فإن لم يقم عليك في الدنيا انتقم الله عز وجل من صاحب ذلك في الآخرة. وهنا يمكن إنسان يكون بطبيعته بذيء، يكون بطبيعته فحاشا إن على لسانه كده، وصاحبه راضي ما هو فاجر زيه الاثنين زي بعض يمشي دايس، لكن الناس يسمعوا لا لا هذا يؤذي الناس. فإذا شهد عليهم الناس بهذا الشيء ماشيين بيشتموا بهذه الألفاظ القبيحة استحق هذا الإنسان إما أن يحد الحد الذي ذكر الله عز وجل، أو أنه يعذب هذا الإنسان لذلك حتى لا يؤذي الناس بأن يسمعوا ما يكرهوا. وعادة الإنسان كان طبيعة في كثير من الناس أنه بذيء اللسان، لسانه طويل يتكلم، فإذا ترك له شيء وراء شيء وقع في جميع الناس. وفي الجاهلية كان ما فيش حاجة ترضحه، إيه يرضحه في الجاهلية؟ فكان من شاء أن يقول شيئا قاله، وخاصة الشعراء، الشعراء اللي ربنا ذكر لنا، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يعلمون. الشعراء يتبعهم الغاوون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال لنا ان المؤمن مش ممكن يكون لسانه طويلا. الذي يكون لسانه طويل وبذيء يعرف انه مش مؤمن، مفيش ايمان في قلب هذا الانسان يمنعه من ذلك. قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الحديث ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء اللي بيكون فيهم الفحش يكونوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فاذا كان استرسرون ومتشدقون وتفيهقون بعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالذي يفحش؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه ليس من المؤمنين. قلنا ان في الجاهليه كان الناس اللي عايز يعمل حاجه بيعملها طالما ان عنده قوه. وكان البعض يقول من لا يظلم الناس يظلم، اللي يقدر عظلم اعمل اعمل، بل يوصي بعضهم بعض بهذا الشيء. جاء الاسلام منع هذه الجاهليه، هو ده اللي عايز يعمل حتى معك قوه معك سيف تقدر على هذا اعمل اللي انت عايزه. هذا في الجاهليه. جاء الاسلام لا لا لا، انت في حدود الشريعه، تتعدى حدود الشريعه يبقى اقامه الحد عليه او التعزير حتى لا تقع في حقوق الغير. فشوفوا في الجاهلية كان الإنسان يمكن واحد يحسن إليه يقوم يمدحه. إنسان ما أحسنش إليه مش هنقول له أساء إليه، لا ما أحسنش إليه يشتم ويألف له شعر ويقول عنه كلام ويفضحه بين الناس. وزيد جاء واحد من هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مدحي زين وإن ذمي شين، بيقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوء الأدب حتى وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مدحي زين وإن ذمي شين، قال ذاك الله سبحانه وتعالى، الله الذي إذا مدح شيئا زانه وإذا ذمه شانه. أنت إيه أنت؟ أنت ولا حاجة ولا حاجة. فكان هم عندهم الغباء وعندهم الغرور اللي يدفعهم إن اتغاظ من واحد قال فيه الشيء. فيمكن جمعنا لكم بعض الكلام لهؤلاء في مدحهم وفي ذمهم. شوف ادي اعرابي عايز يشتم واحد يقول تسهر زوجته جوعا اذا نام شبع، ولا يخاف عاجل عار ولا آجل نار، كالبهيمة أكلت ما جمعت ونكحت ما ولدت. ببساطة اشتم براحته في الناس، اتغاظ من واحد قال يا ترى هذه الأشياء فعلا موجودة وش عرفوا اللي بينه وبين زوجته؟ لا هم يقول يتبلى عليه يتبلى. وحتى بعض الشعراء اللي جاءوا في الإسلام وبدأ إنه المنافرة بينهم ويدخل الملوك في النص يسمعوا من دول الأمراء يسمعوا، فبدوا يهجصوا ويقولوا كل واحد يشتم الثاني، تجد منين أمك كانت كذا أبوك كان كذا يشتم. وشوف اقرأ في الأشعار بتاع الجرير والفرزدق تشوف يشوفوا فيه اللي ما بينهم ودخل فيها النصراني الأخطل هو آخر، كل واحد بيقولها بمزاجه ويقول في هذا شيء، طالما أن الأمراء يسمعوها خلاص هيقول براحته يضامن إن ما فيش حاجة تقام عليه. فإذا حبوا أنه يأدوا لك لا، هذا ربنا بيقول الشعراء يتبعون الغاوون أن ترى أنهم في كل وادي يهبون، إحنا شاعر والشعب بيهجس براحته بيقول هذا الشيء. هذا الكلام ما كانش ينفع مع عمر رضي الله عنه، اللي كان ياخذ الواحد منهم يقيم عليه حد الله سبحانه، فاذا زود يقول اعطى لك لسانك وينفذ ينفذ ما يقول، يقوم يخاف الشاعر ما يعملش هذا الشيء امام عمر ولا انه يصل الخبر بتاعه الى عمر. في الجاهليه كان عندهم اشياء فيها قبح، فلما جاء الاسلام ومنع منها فبقى يمكن الواحد منهم يقول منها حاجه، زي ابو ذر لما قال عيطت رجلا بامي فقلت يا ابن السوداء، الغاز من واحد ده يقول قال يا ابن السوداء، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه، انك امرؤ عيرته بامه، ما ايه دخل امه في الحكايه؟ وليك شيء من السوداء، ايه فضلك انت ابيض على فلان هذا الاسود، ايه الفضل اللي لك عليه؟ فابو ذر يرجع يقول يا رسول الله وانا على هذا السن يعني في مازال جاهليه وانا على هذا، ايوه انت على هذا السن في جاهليه طالما ان انت قلت. ومين هو ابو ذر اللي ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم ما اقلت الغضراء ولا اظلت الخضراء من اصدق لهجه من ابي ذر، إنسان صادق اللهجة أبو ذر، ومع ذلك وقع في هذا المطب أخطأ فقال تاب أبو ذر وما عملهاش مرة ثانية أبدا لا مع هذا ولا مع غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك كان الإسلام يهذب أبناء الإسلام، احذر إنك تكون سيء الخلق. شوفوا أعراضي من هؤلاء الأعراض يقول لنا أو يشتم في واحد آخر يقول له والله ما دفانكم بعظام ولا أجسامكم بوسام ولا بدت لكم نار ولا طلبتم بسار، كل انت اشتمت القبيلة كلها عشان تنغاز، عمل لك ايه هذا الانسان؟ يقول والله ما جفانكم بعظام، طب انت مالك عشان ما اكلكش ما اكلش من عندهم؟ طيب انت الجفان بتاعكم مش كبير، انتم جفان قليلة يعني انتم بخلة انتم بخلة. يقول ولا اجسامكم يسال يعني لا شرقكم حل ولا الجفان بتاعتكم كبيرة ولا بدت لكم نار، يعني الضيوف لما يجوا بيت ما يشوفوش عندكم نار يوم يقول الناس فقرة ما حلتهمش حاجة، ولا طلبتم بسار يعني انتم جبناء. هذا الكلام اللي كان يثير الأحقاد في نفوس الناس، فيجي الإسلام يمنع لا ما تطولش لسانك على حد مش من حقك. كونوا عباد الله إخوان، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمك ولا يسلمك ولا يحقره ولا يخذله، المؤمن أخو المؤمن، كل المؤمن على أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام، ما تقعش في أعراض الناس. فلو ترك للناس هيقعوا في هذه القباحة والبجاحة، بل يمكن البعض منهم يقوم يشتم فلان على لا شيء، هو كده مزاجي يشتم، مش بتلاقي واحد كده يستضعف واحد وحشتمه، أنا عملت لك حاجة بمزاجي أخي أشتمك، ليه؟ شايف هذا ضعيف ومش حد هيرضعه، مفيش حد هيرضعه، فيقع في هذا الشيء. شوف كان من الجاهلية، رجل أعرابي يقال له ما بلغ من سوء خلقك، انت سيء الخلق، وكان يفرح اقول له سيء الخلق، يعني بعضهم يفرح بهذا الشيء وسيء الخلق كهذا اللي يسألوه ان وصلت لايه في سوء الخلق، وصلت لانهي درجة في سوء الخلق. يقول تبدو لي الحاجة الى الجار او الصاحب في بعض الليل فاصبح غضبان عليه. شوف واحد نايم، هذا العربي السيء الخلق يقول عن نفسه ابقى نايم بالليل وبعدين انا كان نفسي كذا، انا كنت عايز الحاجة الفلانية، وبعدين يقوم يصبح غضبان على جاره، ما الجار ومن لك إيه جار ولا حتى ما عملوش، بس إزاي أنا محتاج هذه الحاجة دي ما جابها ليش إذا كنت أنت لسه فكده هتقول تعرفه هو منين؟ أهو هذا بلغ من سوء خلق، هو يعترف بهذا الشيء أنه سيء الخلق. شوفوا جرول ابن مالك رجل من هؤلاء الشعراء، له قصص عجيبة في البزاء أو طول اللسان وشتم الناس، اشتهر بهذا الشيء حياته لغاية ما مات هذا الإنسان. الرجل هذا يذكر أنه تنافر رجلان من بني أسد إلى هارب ابن سنان، واحد اسمه هارب بن سنان مشهور بالحكمة، فسألوه واحد من الاثنين يفتخران بالشر، الشر واحد يقول ما ظننتش حد أكثر شرا مني، لو ترك الناس على أهوائهم يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه، اللي يفتخر بالخير يلاقي له واحد تاني يفتخر بالشر، أهو يفتخر بالشر أهو، اللي يفتخر بأنه إنسان حليم وحسن الخلق يلاقي من يفتخر بأنه شرس وأنه مندفع وأنه متهور، ما فيش قاعدة، ما فيش ميزان. الميزان ميزان القوة، ولذلك هو بسيفه يقوم يحقق اللي هو عايزه. صايح صايح، فهنا لسانه طويل على الناس يعمل اللي هو. أدي واحد من هؤلاء اختصم اثنين إلى هذا الرجل. يختصمان ليه؟ كل واحد يقول لك أنا شر واحد على الأرض، أنا شر لعنة الله على أمثال هؤلاء. يقول أنا شر، ما شفتش حد أشر مني، فرحان بهذا الشيء. الثاني بص شوف بيقولوا إيه، قال إني بقيت زمانا وأنا أرى أني شر الناس وألأمهم، أنا شر الناس وألأم الناس، حتى أتاني هذا فزعم أنه شر مني. تخيل إن الناس يفتخرون بالشر، هنا لو ترك الناس لأهوائهم يقول اللي هو عايزه من الكلام ويقع في أعراض الناس ويفعل ما شاء. لولا سيف الشر، سيف الشريعة على رقاب هؤلاء، يخاف يمسك لسانه لا يقع في أعراض. يبقى الشريعة حماية للناس، حماية للمؤمن، حماية لخلق الله سبحانه وتعالى. أهو الاثنين كل واحد بيتنافر أمام هرم لسان، أنا شر من هذا. طب سمعوا لي إيه اللي أنتوا عملتوه، أنت إيه الشر بتاعك ده؟ فواحد يقول أنا لم يمر بي أحد قط إلا اغتبته. شوف الإجرام، لا وهذا مجال فخر ده، بس صور من الصور. تعرف ليه الشريعة في حد القذف، حد طول لسانك تاخد على دماغك، ما تطولش لسانك على حد من الناس. هنا شوف، لم يمر بي أحد قط إلا اغتبته، ولا ائتمنني إلا خنته. هل يفتخر بالخيانة؟ ولا ائتمنني إلا، ولا سألاني إلا منعته. ما فيش خير خاص لك، هو ده اللي فيه. طيب والتاني، المصيبة التانية ده، يقول أما أنا فأبطر الناس في الرخاء وأدبنهم في اللقاء. يعني هو في الرخاء بطران، يقول فلان وفلان دول معاهم مال، دول متكبرين، يشتم في الناس ويتكلم عنهم بما ليس فيه، وأدبنهم في اللقاء. لما مهما كانوا شجعان يرميهم بالجبن، وأقل هو أجبنهم كمان وأبطرهم، وهو أقلهم حياء وأمنعهم خباء. يعني جاب كل المصايب السودة موجودة في هذا الإنسان. هرم قال لهم إيه لما قال، لما ذكروا بيقول لا أنا رأيت من هو شر منكم، في واحد شر منكم. فهم تعجبوا إن معقول إن يكون حد شر منها. قالوا ما ولدت ذاك النساء، حد يكون شر مننا حلتين؟ لا، ما ولدت، لم تلد النساء مثلنا في الشر. قال هذا جروح، هذا شاعر من هؤلاء الشعراء، قال هدى أباه وهدى أمه وهدى نفسه وهدى من أحسن إليه، ما سافش حد إلا ما هدى. شر الإنسان دي بس مقدمة. نعرف أن الإنسان لما يترك وهواه يقع في كل شيء، هو يكون وبالا على نفسه، يودي نفسه للنار والعياذ بالله. أهو جرول الشاعر هذا في حي في مكة اسمه جرول، في منطقة دي منطقة جرول هنا، هو ده صاحب هذا الرجل. اسمع، يقول بيهدو أباه، يشتم أباه، ملوش خير في أبيه، اللي في خير في حد تاني. قال لأبيه لحاك الله ثم لحاك الله حقا أبا، ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. لأبوه هذا الشيء. ها يقول دمعت اللؤم لا حياك ربي وأبواب السفاهة والضلال. أو يقول هذا لأبوه، ما رح يقول في الناس إيه؟ شوف الأمه يشتم أمه، يقول لأمه تنحي امشي امشي، تنحي فاقعدي مني بعيدة، أراح الله منك العالمين. الأم وهذا الشيء، أغربانا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، ألم أوضح لك البغضاء مني ولكن لا إخالك تعقلين. يقول لأمي هذا الشيء، مش بوريك إن أنا بكراي بس أنت بتفهميه، ألم أوضح لك البغضاء مني ولكن لا إخالك تعقلين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين، حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين. أمه بيقول هذا لأمه، ما لقاش حد يشتمه، شتمه شتم نفسه. قام في يوم كده قايم هو عايز يقول حاجة، عايز يشتم حد، مش لاقي حد يشتمه، فهو بص في المراية لقى نفسه فشتم نفسه. يقول أبت شفتي اليوم إلا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله. احنا النهاردة عايز اقول حاجة، عايز اشتم حد، مش لا ابا شفتي اليوم الا تكلما بشر فما ادري لمن انا قائله، أراني وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله، شتم نفسه وقبح نفسه بذلك. واحد أعطاه مالا فقال لهذا: سألت فلم تبخل ولم تعطنا إلا فسيانا، لا ذم عليك ولا حمل. يعني أنا سألتك وتدتني فعلا بس ما تدتنيش كتير، فأنت ما تستاهلش لا مدح ولا حمل. أعطاه مال ما تدوش هيعمل فيه إيه كثير من هذا الشيء. ده بس مقدمة في الأخلاق السيئة للناس. معاوية بن أبي سفيان يذكر خلقا سيئا لإنسان يقول: ما رأيت أسوأ خلقا من فلان. هذا فلان كان عامل إيه؟ يقول: ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لسه إسلامه جديد، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله لفلان. الرجل راكب على ناقة ومعن علين، قال عن علين حطته مع الناقة وراكب، ومعاوية ماشي في الشمس وبيطلب من هذا الرجل، يعني يقول: يا عمي الشمس أحرقتني، يعني ركبني عليك أردفني والناقة تسعنا احنا الاثنين. قال: لا، لست من أرداف الملوك، مش انت اللي تركب ورا الملوك. غرور الإنسان يجعله يعمل ايه؟ يحس ان هو ما محدش قبله، هو أعظم من كل الناس وأفضل من الناس. ماشى معاوية مسكين في الشمس عشان يوصله المكان، يقول: طيب يا عمي أعطين عليك، أنت مش لابس إن عليه. قال: رجلك لا تقل حملهما، لا رجلك ما تشيلش دي، نعالي الملوك دي مش بتاعتك أنت، مش أنت اللي تلبس. يكفيك أن تستظل في ظل ناقتي، وهذا عليك كثير، هذا عليك كثير كمان، عليك أن تستظل في ظل ناقتي. قال: لم أرى مثل هذا اليوم. يوم يعني كان صعبا على معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما صار له الإمارة وصار أميرا للمؤمنين رضي الله عنه، هنا الآن بقى جاب فلان هذا، قال: جاءني فلان عامل إيه؟ كان حليما معاوية رضي الله عنه. قال: فلم أجازه بما صنع، ولكن أقعدته بجواري على السرير. بقى ملك بقى معاوية الآن، خده أقعده جنبه على السرير وما قالوش حاجة على هذا الذي صنعه. يبقى الإنسان كطبيعة لو ترك ونفسه تبطره ورمى الناس بما هو أولى به مما رميهم به، ووقع في أعراض الخلق. لولا أن الشريعة تهذب نفوس الخلق فإن حاسب هنا هتدخل النار لو عملت هذا. مش همه النار، طيب هتقام عليك الحد في الدنيا قبل ما توصل للنار في الآخرة مع ما ينتظرك عند الله إن لم تتب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نرجع للكلام عن حد القذف. بيقول لنا هنا: من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى جعل الله سبحانه وتبارك وتعالى الحد في القذف، من قذف المحصنات، وكذلك المحصنين بمعنى العفيفات والأعفة من الرجال، من قذف هؤلاء أو يعني اللي معروفين بالبراءة مثل ذلك، من قذفهم استحق في الدنيا أنه يجلد 80 جلدة إن لم يأتي بعض شهداء. قال: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يبقى القاضي لا يقبل شهادته بشيء يشهد به، وأولئك هم الفاسقون. وصفه الله عز وجل بالمعصية الكبرى أنهم فسقوا، أي خارجون من عباءة الطاعة. قال هنا: و40 إن كان رقيق. يبقى القاذف إذا كان حرا أو كان عبدا، إذا كان حرا يقام عليه الحد بالجلد، يجلد 80 جلدة. إذا كان عبدا أو أمة على النصف من الأحرار، 40 إن كان رقيقا. يقول: لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن حزم مملوكا افترى على حر 80. يعني أبو بكر بن محمد بن حزم كان عنده عبد، وهذا العبد افترى على حر بهذه الجريمة، رماه بالزنا، فصاحبه هو أبو بكر، أخذ أبو بكر محمد بن حزم أخذه وضربه 80. فبلغ ذلك عبد الله بن عامر ابن ربيع فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. يعني يقصد هنا إن هذا أخطأ في العدد، العدد إن هذا عبد ليس حرا، فالعبد على النصف من الحر في إقامة الحد عليه. يبقى العبد هنا يجلد 40 وليس 80 في الغرض إثبات إن من عهد عمر لغاية عهده أو لغاية الزمن اللي هو فيه يقول لم يجلد أحد عبدا أكثر من 40، ففيه الاتفاق على ذلك. ولأنه حد يتباعد فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان مباعضا فعليه بالحساب. إن كان مباعضا من المباعض، العبد كان مباعضا يعني جزء منه حر وجزء منه عبد، يعني كأنه اشتراه أو شري اثنين أحدهما أعتق نصيبه، صار الآن جزء منه حر وجزء ثاني عبد. هل في عبد يكون على هذه الحال؟ لابد من قيود، لابد من قيود في ذلك، أن الذي أعتق نصيبه من هذا العبد لو كان غنيا لزمه أن يحرر باقيه، يحرر باقيه. إذا لم يكن غنيا كان فقيرا يستسعى العبد، يعني نقول للعبد روح أنت لم بقي تمنك وادفع لسيدك الآخر حتى تصير حرا. إذا رفض هذا الزي فلان هيبقى مباعط، العبد يصير جزء منه حر وجزء منه عبد، هذا الذي هو مباعط. إذا احنا قلنا العبد يجلد 40، الحر يجلد 80، إذا كان مباعضا نصفه ونصفه، يبقى نقول في نصف الحر هيكون الحد بتاع نصف الحر، وفي العبد نصف العبد، نصف الحر 40، نصف العبد 20، مجموع 60، وهكذا بحسبها إذا كان ثلثين وثلث وهكذا. يجب بشروط 9، يعني حتى يقام الحد على هذا القاذف يجب ذلك إذا توفرت 9 شروط، 4 منها في القاذف، يقول الذي قذف اللي بيشتم الشتام ده اللي بيشتم الناس، إذا توفرت فيه 4 شروط يبقى يقام عليه هذا الحد. 4 شروط: أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد المقذوف، يبقى دي الـ4 الشروط فيه. اللي قذف رمى إنسان قال له يا فلان أنت زاني، هنا نقول إذا وجدت شروط هذا الإنسان، شروط أقمت حد عليه أقمنا عليه، شروط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، بالغا يبقى ليس طفلا صغيرا، عاقلا ليس مجنونا، مجنون لا يقوم عليه حد، أن يكون مختارا قد يكون مكرها، يبقى هنا الإكراه يجاب من الذي أكرهه على ذلك، وهذا الإكراه بتاعه إكراه حقيقي وليس كذلك على تفصيل، يبقى بالغا عاقلا مختارا لذلك. يقول في الشرح: فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره، لا حد على صغير ولا حد على مجنون، لا نائم يعني إنسان بيتكلم هو نائم، يعني بيخرف يتكلم هو نائم، أو عدته يتكلم هو نائم، أو يفعل أفعالا هو نائم يتحرك أو كذا فعل ذلك، إذا ثبت أنه كان نائما وفعل يقول ذلك يبقى لا شيء. قال: وكذلك المكره، إذا أكره إنسان وثبت أنه فعلا مكره إكراها حقيقيا يبقى على ذلك داخل تحت حديث القلم عن 3: ليس بوالد المقذوف وإن على، ليس بوالد، يبقى هنا الأب، الأب إذا كان الأب هو اللي شتم ابنه بهذا الشيء، إذا كان الأب لو قتل ابنه لن يقام الحد، لن يقام الحد على الأب، أو لن يقتل الأب وإنما يعذر في ذلك ويلزم بالدية، يلزم بالدية، فعلى ذلك إذا قذف الولد هذا أقل، هذا أقل، يبقى على ذلك ليس بوالد المخذوف وإن على، يعني الوالد والجد والجدة، يبقى لن يضرب الأب من أجل الابن. فإن قذف والد ولده وإن سفلا فلا حد عليه أبا كان أو أمة، لأنها عقوبة تجب لحق آدمي، يعني هذه العقوبة من أجل الآدمي هذا، وإن كان فيها الحقان حق الآدمي في أنه قيل له ذلك، حق الله في أن المجتمع لا يسمعون ذلك، لكن لن يقام الحد لفلان إلا بطلب، إذا طلب يقام له الحد، فلان قال لا أنا عجبني أنه قال في هذا الشيء، لسه في حاجة تانية، حق هذا المجتمع التعزير لهذا الذي أسمع الناس ما يؤذيه. طيب يقول هنا: ليس بوالد المقذوف وإن على، وخمسة في المقذوف. إذا 4 شروط في الذي رمى وقذف، وخمس شروط في المقذوف اللي قيل له اتشتم بهذه الشتمة بهذه الكلمة القبيحة. قال: كونه حرا، أن يكون هذا المقذوف حرا، يبقى إذا كان عبدا والقاذف حرا لن يحد ولكن يعذر في ذلك. أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، طب إذا كان كتابيا سيبه يشتم الكتاب، يقول لك لا هيتعذر في ذلك، يعذر في هذا الشيء، ولكن مش هيكون الحد المسلم كالتعزير لهذا، يكون أقل من ذلك. مسلما عاقلا، أن يكون المقذوف عاقلا. فإذا كان مجنونا لن يتأثر، ولكن بقي حق الناس ما يسمعوش هذا الشيء، فعلى ذلك يعذب الذي قذف بسبب ذلك. عاقلا عفيفا عن الزنا، يبقى قد يكون هذا الإنسان محدودا، حد قبل ذلك، يقيم عليه الحد ومعروف أنه وقع في هذه الشيء، يبقى على ذلك الذي قذفه لا يحد، يعني لا يجلد 80، ولكن يعذر بما هو دون ذلك، يعذر. يبقى الإنسان اللي يشتم أو يقذف الناس لن يترك، سواء الذي قذفه كان عفيفا ولا كان ليس عفيفا، إنما الذي فيه الحد الذي ذكر الله سبحانه وإنه لا تقبل له الشهادة وإنه فاسق، هذا الذي يقذف العفيف المسلم. قال عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله، يعني عايز يقول إذا كان قذف طفلا صغيرا، هنا ما حدش هيصدقه في هذا، زي هيصدقه وهو يرمي طفلا بهذا الشيء، ولكن ينتظر لما يبلغ بقى هذا الطفل الآن يطلب حقه، فلان هذا رماني بهذا الشيء، بعد بلوغه من حقه أن يطلب حقه في ذلك. لقوله عز وجل والذين يرمون المحصنات، مفهومه أنه لا يجلب بقذف غير المحصن، والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، يعني اللي جمع في هذه الصفات هنا. وإن كان كلمة المحصن في القرآن لها معاني، ما هيش المعنى معنى واحد نقول المحصن بمعنى المسلم، المحصن بمعنى العفيف فقط، لا، لها معاني، وتحتمل الآيات معنى أو معاني من ذلك كما سيأتي في كلام القدامى بعدها. بل لا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لا يجب الحد، لكن في التعزير، أن يعزرهم الحاكم أو القاضي، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض بإيجاب الحد، ولا على قاذف المجنون والصغير الذي لا يجامع مثله، لأن زناهما لا يوجب الحد عليهما، يعني عايزه حتى لو كان المجنون فعلا زنا، فهذا الزنا لا يوجب الحد على المجنون لأنه ليس عاقلا، فلا يجب الحد بالقذف كالوطئ دون الفرج، وإنما التعزير على من يقول ذلك. طب هنا كلام جيد ابن قدامة في المحصنات، كلمة المحصنات اللي جاءت في القرآن، يقول جاءت كلمة المحصنات في القرآن بأربعة معاني، لها أربعة معاني في القرآن. قال أحد هذه المعاني الذي جاء في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلا عندنا هنا في هذا الباب، المحصنات بمعنى العفاف، العفاف، إذا الذي يرمي العفيفة أو العفيف من الرجال يستحق الحد، أو إن لم يكن حد لأنه ليس مسلما فيه التعزير. يبقى الكلمة في القرآن في هذه الآية الذين يرمون المحصنات بمعنى العفيفات. الآية الأخرى قال قد يأتي بمعنى المزوجات، المرأة المزوجات، كقوله سبحانه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، حرمت عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم لغاية ما خلص الآية، والآية اللي بعدها في أولها والمحصنات من النساء. يبقى لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة محصنة، محصنة هنا بمعنى إيه؟ متزوجة، لها معنى ثاني غير كده؟ هو ده المعنى بتاعها، إلا ما ملكت أيمانكم، إذا كان حصل إنه حرب بين المسلمين وبين الكفار، أسر من الكفار وعومل الكفار بالمثل، فأخذت الأسارة، هم يسترقون الأسارة، كذلك المسلمون يعاملونهم بالمثل، يسترقون هؤلاء. يبقى هنا إذا حصل استرقاق صارت المرأة لإنسان مسلم، كانت هذه رقيقا يعني أما إلا زوج من الكفار، يبقى على ذلك لا قيمة لذلك، وليس لمن سباها أن يطأها إلا إذا استبرأها كما ذكرنا قبل ذلك، كانت حاملا وضع الحمل، كان حائضا بالانتهاء الحيضة أو بحيض. كذلك في قوله عز وجل محصنات غير مسافحات، بمعنى تتزود، يعني متزودة غير مسافحة، وهنا ربنا ذكر ومن لم يستطع منكم أيانك المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم إيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. هنا الفتيات المؤمنات لهم إيه معناها؟ الإماء. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني المرأة العفيفة المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يبقى الفتاة المؤمنة ملك اليمين، يعني الأمة، يجوز يتزوجها في هذه الحالة، وذكرنا هذا في النكاح أنه لا يجوز أن يتزوج الحر بأمة إلا بشرطين، اللي هما عدم الطول، يعني هو فقير لا يجد ما يزوجه، الحاجة الثانية خوف العنت، خوف العنت، خوف يقع في الزنا، يبقى يباح لهم يتزوج من فتياتكم ومنك، يعني من الإماء يتزوج بالأمة. المنع ليه؟ ليه المنع يتزوج بالأمة؟ لأن الابن سيكون عبدا، ابنه سيكون عبد مش حر، يبقى هنا لا يجوز له، بخلاف الذي يشتري الأمة فيطأها ابنه يكون حرا، يكون حرا من هذه ملك لأبيه. فالغرض أنه ربنا سبحانه ذكر من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض فانكحون بإذن أهلهن. الأهل هنا بمعنى الأصحاب، صاحبها سيدها يعني، وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات، يعني تتزوجوهن زوجات لكم، تكون زوجة محصنات غير مسافحات، مش واخدينهم لله، مش واخدينهم للزنا، لا زواجا، زواجا شرعي، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، مش صاحبة تصاحبها لا، ولكنها تأخذها زوجة لك بدفع مهرها لسيدها. هذا المعنى الثاني فيها. المعنى الثالث للمحصنة أنها الحرة، الحرائر يعني من النساء، فيذكر الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرة الحرائر من النساء. طيب المعنى الرابع جاء بمعنى الإسلام، يعني على ذكر له ذكر أن هنا يدخل فيه معنى الإسلام لقوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يبقى هنا المحصنة المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. محصنة، قال ابن مسعود إحصانها إسلامها، إحصانها إسلامها، يعني نكاح الأمة إذا الإنسان عاد للطول، عالم للمال ويخاف على نفسه الزنا، لا يقدر على النكاح الحرة، فله أن ينكح إيه؟ أنهي أمة؟ المسلم، المسلمة. هل يجوز ينكح الأمة الكتابية؟ لا، لأن الله عز وجل قيد بذلك. فقال ابن مسعود الإحصان هنا إحصانها بمعنى إسلامها، وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا. فصل. ويسقط حد القذف بأربعة أشياء، يعني بعد ما ذكر القذف قال لنا في 9 شروط، إذا وجدت 4 منها في القاذف و5 في المقذوف، فإذا وجدت الشروط يبقى يقام الحد. طب إيه اللي يسقط هذا الحد عنه؟ يسقط قال بعفو المقذوف، بعفو المقذوف، يبقى هنا إذا كان الذي قذف سكت ما رفعش الأمر إلى الحاكم في ذلك، يبقى على ذلك يسقط. إذا كان رفع الحد ولم يتأذى به أحد، مش هم بينهم هم الاثنين، هو قال له هذا شيء وشهد عند فلان هذا رماني، طيب جيب شهود، جاب شهود بعد كده قال عفيت عنه، هذا لم يضايق بهذا الكلام أحدا غير هذا، أنت حر. أما إذا كان إنسان يمشي في الشارع يرمي الناس بابن كذا وابن كذا فيؤذي الناس بهذا الشيء، هذا يعذر بهذا الذي يقول أنه يؤذي الناس بالفحش الذي يتلفظه. رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة رؤية معناه أنه ضعيف، أنه فيه ضعف، قال أيعجز أحدكما أن يكون أو أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح يقول تصدقت بعرضي، تصدقت بعرضي، يعني المعنى جميل أن إنسانا كان يقول والله لو حد شتمني النهاردة خلاص أنا مصدق علي بهذا الشيء، مش معناه بيقول لسه على شتموني، مش معناه أنه بيطلب الناس ما فيه يطلب الناس شتمه، لا، ولكن كأنه بيقول لو حد النهاردة اغتبني وقع فيه أنا مسامح في هذا الشيء. فدائما في يمكن حديث ضعيف. الصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص. طيب أنا عايز أقول هنا إنه ده إذا لم يتأذى به الناس، إذا لم يتأذى، أما إذا تأذى الناس فلان اثنين ماشيين كل واحد بيشتم تاني بيزعلونا في الشارع، البيوت فيها نساء وفيها بنات ولا نحب أن نسمع هذا الشيء، يبقى الحاكم معذر هذا الإنسان الذي يقول ذلك حتى لا يؤذي الناس بفحشه. قال أو بتصديقه، يعني إذا ارتفع الأمر للحاكم والحاكم جابه أنه انت بتقذف هذا الانسان ثبت عليه هذا الشيء انه قذف، قال ايوه قذفته. الاخر قال فعلا كلامه صح، فعلا هو كذا على هذا الذي قاله، يبقى يسقط الحد عن هذا الانسان بذلك. واثنين للثاني، امتى فعلت هذا الشيء اللي انت بتعترف به؟ فاذا قرع نفسي اربعا فهو يقام عليه حد الزنا اللي هو اصدق به، او باقامه البينه، او باقامه البينه، او باللعان يعني هنا بالتصديق، او باقامه. يبقى هنا الاشياء اللي بيقول لنا يسقط حد القذف باربعه اشياء، انه يعفو المقذوف، التصديق بان هو فعلا على هذا الشيء، او القاضي طب استنى هجيب لك شهود شهدوا ان انا اللي انا بقوله ده صح، جاب اربعه شهود انا بقول هذا الشيء عشان فتاك الى الحاكم، يبقى جاب بينه تشهد له ان هو اللي قاله صح، يبقى الاخر وقع في الزنا فيقام عليه الحد. او باللعان اذا كان الامر بين الرجل وبين امراته، الرجل قذف المراه يبقى الملاعنه في هذا الشيء. القذف حرام وواجب ومباح، يبقى القذف في انواع بقى. انواع في القذف اللي هو بيقسمه، مش معناه انه اي حد يقذف اي حد انه مباح، لا، هنا في حالات معينه يكون يجوز للرجل انه يقذف فيها، يقذف في حاله معينه اذا كان مع زوجته او كذا. وواجب احيانا يكون يجب عليه انه يشكو او انه يرفع الامر الحاكم في ذلك. ومباح يعني له انه يسكت وله انه يقول. طيب امتى يحرم؟ حرام فيما تقدم، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هذا حرام، يجب انه يشكو للحاكم ويقذف. هذا امتى؟ على من يرى زوجته والعياذ بالله تزني ثم تلد ولده، يبقى هنا القيد لو سكت هينسب الولد اليه، لو سكت ينسب الولد اليه. فهنا اذا توفي بعد ذلك يرث هذا الولد ليس ابنه، ويبقى هنا في هذه الحاله يجب عليه ذلك. يجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظن انه من الزاني لشبهه به، او يراها تزني في طهر لم يطأها فيه، يعني هم استيقنوا ما اتهاش ومع ذلك اتت بولد، فيعتزلها ثم تلد ستة اشهر فاكثر لجريان ذلك مجرى اليقين. المعنى انه اذا استيقن ان هذا الولد ليس منه وعرف ان امرأته والعياذ بالله فاجرة، يبقى في هذه الحالة اما جابت ولد واما مخلفتش هو حر، عايز ان هو يسكت وفارقها يسكت، عايز ان هو يلاعن حتى ينتفي من هذا الولد فينسب اليه، فاسف ما فيش في هذه الحالة ولد. فإذا كان الحالة الثانية فيه ولد يبقى يجب عليه أن هو ينتفي من هذا الولد حتى لا ينسب إليه. يبقى هنا بيقول لنا فيلزمه قذفها إذا كانت جابت بولد من الزنا لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه، وينظر إلى بناتي وأخواتي، يعني حينبني على ذلك مصائب كثيرة، حينبني عليه أن هو يزعمون أن ده ابن له وهو ليس ابن له، يبقى إخوات هذا الرجل هيصير أعمام له في الظاهر، أي هنا أخوه عمه أخته عمته، يبدوز لها تنكشف أمامه وهو ليس ابن أخيه، وهنا ترتب عليه مفاسد فوجب نفي ذلك حتى تنتهي هذه المفاسد. طيب قال وذلك لا يجوز فوجب نفي وإزالة الرداء. ولحديث أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، رواه أبو داود ولكن ضعفه الشيخ الألباني. فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها، وإحنا ذكرنا في البيعة اللي كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء بسم بيعة النساء، ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لا يأتينا ببهتان، يبقى جابت عين من الزنا وتفتري وتكذب إنه لفلان، هنا كان البيع عليهن إن هم، فإذا فعلنا ذلك يبقى وقعنا في كبيرة من الكبائر يستحققنا عقوبة الله. يباح إذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمون فيها، نقول متى يباح لرجل يرمي امرأته بذلك ولا يجب عليه؟ يبقى يجب عليه في حال أنها جابت عين من الزنا، فلابد أن هو يمتفي من هذا حتى لا ينسب إليه، لكن ما جابتش ولا غيره يبقى له أنه يفارقها ويتركها. قال يباح إذا أن يرميها يعني ويرفع أمره للحاكم إذا رأها تزني ولم تلد ما يلزمون فيه، أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها خلوة، يعني يقصد هذه صور إذا وجدها يباح له إما أن هو يفارقها تذهب، وإما أن هو يرفع أمره الحاكم ويتهمها ويحدث ملاعنة بينه وبينها. قال لأن ذلك ما يغلب على الظن الوقوع منها، يعني في هذا الشيء، ولم يجب عليه أن يلاعن لأنه لا ضرر على غيرها، يعني ضرر على نفسها، فإن فارقها تركها لأمرها حيث لم تلد. وفراقها أولى، فراق من كان بهذه الصورة أولى من أنه يظل معها. يمكن إنسان يقول حظل معها وأمنعها وأعفها وأفعل وكذا، فبيقول لك هنا فراقها، هل يجب عليه فرقها إذا وجدها مع إنسان غريب، إذا وجدها وقع فيه؟ هل إذا تابت إلى الله عز وجل له أنه يستر عليها له هذا الشيء، هل يستمر معها؟ بيقول لك لا ما يستمرش معها. طب هل يجب عليه أن يفارقها؟ يعني يقول ما يجبش، ولكن أولى ذلك أنه ممكن اللي فعلت مرة تفعل مرات، اللي بيسكت على ذلك قد يصد يوسا في يوم من الأيام، فراق مثل هذه أولى. طيب ذكر لنا فصلا آخر في الصريح، هتقروا بقى أنتم الفصل ده كله، فمش محتاجين ما تسمعوه في الشوارع كل يوم، صريح هذا الشيء اقروه. والكناية بتاعته أنه يقول لإنسان أنه زنت يداك، زنت رجلاك، زنت يدك، بدنك، يعني بيعرض له بهذا الشيء، فيقول لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد، لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر. هو لما تكلمنا في الطلاق قلنا في صريح الطلاق وفيه كناية الطلاق، وقلنا في الظهار صريح الظهار وكناية الظهار أيضا. يبقى الصريح ما لا يحتاج إلى نية، الكناية ما يحتاج معه إلى إيه؟ إلى حاجة تؤيد هذا الشيء، أن تبين أنه هو فعلا قصد هذا الشيء والذي يقول. فلذلك بيقول لنا هنا أنه في صريح ألفاظ القذف كان يقول الإنسان أنت زنيت، أو المرأة يقول أنت زنيت، أو يرميها بهذا الشيء بأي لفظة من الألفاظ اللي في ذلك. الكناية أن يقول كلمة له تأويل فيها، له تأويل فيها، يعني إذا طفع الحاكم فإن يقول له لا أنا ما صدتش زنا الفرج، أنا قلت له زنت يداك، يعني شفته حاطط إيده على واحدة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذب هذا في الحديث. فعلى ذلك الذي يقول ذلك ما هو صريح في أن هذا الإنسان زنى طالما أن له تأويل. طب هل يجوز له يقول ذلك؟ هل يجوز؟ لا، ليس له ذلك. اللي بيتعود يقول ذلك حيقول ما هو أشنع منه بعد ذلك، فليس له أن يقول لا هذا ولا ذلك. إنما إذا ارتفع إلى الحاكم في ذلك فله بذلك مخرج أن يقول لا أنا ما قلتلوش أنت زنيت، أنا لقيت حط إيده على واحدة فقلت له أن الحديث في هذا الشيء. هذه الكناية. الحديث جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث أبي هريرة. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل ابن آدم حظه من الزنا، وذكر اليدان تزنيان فزناهما البطش، فزناهما البطش. البطش معناه إيه؟ البطش معناه الإمساك، المسك، يمسك. يبقى هنا البطش معنى المسك. طيب والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. يبقى هنا هذه أشياء تقع في الزنا، لكن الزنا اللي يقام فيه الحد هو زنا الفرج، ذكر في الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذب أو يكذبهم. ذكر هنا ألفاظ من الألفاظ اللي من الكنايات، كأن إنسان يرمي إنسانا آخر فيقول له يا مخنث، فيرمي بالتأنيث أو التخنيث، وهنا هذه قد يكون له معنى فيها يا صدق يا مخنث، يعني يقلد البنات في كلامه، وقد يكون معناه أنه يفعل فيه الفاحشة. يبقى على ذلك هنا إذا كان الحال يدل على أن هذا قصد الثانية يبقى يقام عليه الحد في ذلك. يبقى إذا كان دلالات الحال تفيد أن الذي قال هذا سلا لا ما أصدتش زنت يدك ولا غير ولا زنت رجلاك تأصد به الأمر، يبقى على ذلك هنا يقام عليه الحد. كذلك إذا قال لفظا من هذه الألفاظ، أن يقول لإنسان يا مخنث، يقول امرأة يا فاجرة، يقول يا خبيثة، يقول أي لفظة من الألفاظ اللي بيقولها الناس وتكون لها معنى حقيقي في ذلك يبقى يقام عليه الحد. كانت كناية عن ذلك وفهم من الشواهد ما قصد هذا الشيء، يبقى على ذلك يقام عليه حد أيضا. لا، الشواهد ما تدلش تدل على أنه قصد، يعني بيكني بلفظة وقصد المعنى الآخر ليس معنى الزنا، يبقى على ذلك لا يقام عليه حد وإن كان يعذر في ذلك. هنا منها فضحت زوجك، أفسدت فراشك ونحو ذلك برضو. أو يقول إنسان لمن يقصد يا حلال يا ابن الحلال، يا حلال يا ابن الحلال، يقول هذا الشيء. إذا والله دلالة الحلق دي عدت الناس وكلمتني يا ابن الحلال هات كذا يا ابن الحلال، فاش عارف لا شيء. لكن لا، ده في معرض شتايم ومعرض عركة ومعرض كذا ومعرض، في إنسان دخل بيتك في كذا وراح قايل هذه الكلمة، لا يبقى هذا بها الرامي بهذه الجريمة. يبقى دلالات الحال شواهد القصة تفيد أن هذا قصد معنى الزنا ولا قصد معنى آخر بعيدا. إن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حدة للقذف، وإلا عزر، وإلا عزر يعني إذا فلت من الحد من يدلد إذا حيتحول إلى التعزير، وحنرى في التعزير أنه يعزر بعشرة أصوات وقد يزاد في ذلك بس ما يبلغش التمانين، قد يزاد إذا كان إنسان معروف بكل شوية يعمل له حاجة من دي ويقول ما أصدتش، يبقى ممكن لغاية 79 يتضرب لغاية 79 الحد اللي ذكر الله عز وجل 80 يؤدب بعشرة أصوات، لا عشرة أصوات ما تنفعش، 20-30 بس ما وصلش فيها إلى 80 اللي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا وإلا عزر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة، كأن أراد بالمخنس المتطبع بطبائع التأنيس ونحو ذلك. وعنه أن الحد يجب بذلك كله، عن الإمام أحمد، يعني أن الحد يجب في ذلك كله، يعني في كل الصور اللي سواء حقيقة لفظة أو الكناية. الكناية وإيه اللي خلي يقولها يعني كناية، لا ده أصل العرف، يبقى عليه هذا كل هذا لاختيار الحاكم. إذا كثر بين الناس مثل ذلك، هذه الألفاظ تكون كثيرة بين الناس بحيث إن هو المعنى الشيء ذلك وهو حاول يتأول شيء، يبقى هنا يحد الجميع. وإلا إذا كان لا الناس يفرقون بين هذا وهذا، يبقى لا يقام عليه الحد بل ينتقل إلى التعزير. طيب، بيقول لنا من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد عليه، ولا حد عليه، يعني يقول إن الحد بيقام لأن الذي شتم يلحق العار بذلك، فإذا راح رامي البلد كلها يبقى هنا حيحدد لكل أهل البلد؟ لا، هنا قد يكون لو قذف 4 مثلا 5-10 جماعة محدودة يلحق العار بهذا الشيء، إنما أهل البلد ركز ما حدش هيصدقه في هذا الشيء، إن يقول البلدة كل الناس اللي في هذا المكان يقعون في الزنا ما حدش هيصدقه في هذا الشيء، يبقى على ذلك هذا يعذر، هذا يعذر ولا يحل. إن كان يتصور الزنا منهم عادة كالعدد المحصور، يعني ده على 5 أفراد 10 أفراد فلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء زنا، يبقى بطلبهم لكل واحد يقام عليه حد لكل واحد، يبقى يجلد لكل واحد 80 جلدة لتعدد القذف وتعدد محل القذف. وإن كان إجمالا فحد واحد، يعني الإنسان جاء على 5 قال هم زناة، هم زناة، فلكن الكلمة طلعت منه كلمة واحدة لهؤلاء 5 يقام عليه حد واحد في ذلك. وإن كان قد يقال أنه بطلب كل واحد هو كله تصيب معرم من هذا الشيء، الفرق من يقول فلان زاني وفلان زاني ونقول 5 ما هي هي هي هي، فله وجه من يقول أنه يحد لكل واحد منهم حدا، فللقاضي أن يجتهد في مثل ذلك. يقول لقوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة لأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد، هذا اجتهاد في هذا الشيء، فللحاكم أن يأخذ إما يقيم لهم حدا واحدا جماعة محصورة أو لكل واحد حد، لأن هي هي نفس اللفظ، يقول فلان وفلان وفلان وفلان زنا ويقول هؤلاء زنا هي هي، فإذا قيل في هذه حد واحد وفي الأخرى مثلها، إذا كان كذا حق وقال في الأخرى مثلها مسألة اجتهاد القاضي. وكفاية علينا كده النهاردة، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.